إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وتسخركم الليل رواسي أن تميل Amen.

قل للناس أما الذين فضلوا Oh! واحده ما كرمتني كده. إن الله على كل شيء قدير. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا لعلكم تشكرون. والله جعل لكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون سمعا أبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم تر إلى الطير مسخر لعلكم